فيصل من الدوادمي، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحت يا شيخ الله يعطيك العافية، أنا عندي مؤسسة فيها عاملين فقط، وأبغى أنقل كفالات العمال السنين اللي علي، هم قالوا لا انتظر لين مهلة الإقامة السنة، وأنا ما أبغى أتحملهم، فما أدري علي اسم لو نقلتهم إجباري أو أنتظر السنة. شكرا يا شيخ. شكرا. والله هذا يا أخي ترجع فيه إلى وزارة العمل والعمال، ترجع إلى وزارة العمل والعمال وهم يبينوا لك الطريقة الصحيحة في ذلك. نعم.